بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا الدرس الجديد من التعليق والشرح على الأربعين النووية، وتوقف من الكلام على الحديث الأربعون عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قوله أخذ بمنكبي، المنكب هو مجمع الكتف والعبد، وإنما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمنكبه لأجل أن يستحضر وينتبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب. كن في الدنيا يعني مدة مقامك في الدنيا، كأنك غريب، والغريب هو المقيم في غير وطنه. ومعلوم أن الغريب لا يركن إلى دار الغربة ولا يطمئن بها ولا يستقر فيها، بل قلبه متعلق بوطنه فهو في قلق لا يعرف أحد ولا يعرفه أحد. قال: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذا عطف على قوله غريب، وهو من باب عطف الخاص على العام. وقوله أو عابر سبيل، أو هنا بمعنى بل، أي كن كأنك غريب بل عابر سبيل، كقوله عز وجل: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. فقوله فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون يعني بل يزيدون. وقوله أو عابر سبيل، عابر السبيل هو المسافر الذي ليس له إقامة، فلا يقر له قرار حتى يرجع إلى بلده، فتجده يجلس في أي مكان ويقتات أي قوت، ولأنه غير مستقر في هذا البلد. فهذا الحديث فيه إرشاد من النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يركن إلى الدنيا، بل المشروع له أن يرغب في الآخرة، لأنه إذا ركن إلى الدنيا أشغلته عن آخرته، فيكون فالمشروع أن يكون فيها كالغريب أو عابر السبيل. فالدنيا دار ممر، الدنيا دار ممر وليست دار مقر، فالعاقل لا يجعلها وطنا، وكيف يجعلها وطنا وهو لا يدري في أي ساعة يخرج منها. وعلى المرء أن يقيس ما يستقبل من عمره بما مضى، فكل ما مضى من عمرك من زمن طويل فكأنه أحلام نائم أو خيال هائم. قال: وكان ابن عمر، وإنما قال ابن عمر لأنه تأثر بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، تأثر ابن عمر رضي الله عنهما بهذه الوصية، فكان يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا فيه الحث على قصر الأمل في الدنيا، وأن الإنسان يظن أن أجله يدركه قبل ذلك. قال: إذا أمسيت يعني دخلت في المساء فلا تنتظر الصباح. إذا أمسيت فلا تنتظر بأعمال البر الصباح، فإذا كان لديك شيء من أعمال البر فبادر بها، فربما اخترمتك المنية قبل أن تعملها، فاعمل بقدر ما تستطيع من الأعمال الصالحة، لأنك لا تدري متى يفجأك الموت. يقول: وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، يعني لا تنتظر بأعمال الصباح المساء ولا تنتظر بأعمال المساء الصباح. قال: وخذ من صحتك لمرضك، أي اغتنم الأعمال الصالحة في حال صحتك وفي حال نشاطك قبل أن يحال بينك وبينها بمرض، لأنك ستحتاج إلى العمل في وقت قد لا تتمكن فيه من العمل لأنك مريض. وقد سبق لنا أن الإنسان إذا بادر إلى الأعمال الصالحة في حال صحته وفي حال رخائه فإنه يستفيد منها من ذلك فوائد عظيمة، نذكرها ملخصة لأنه سبق بيانها. أولا، أن فيها لأنها تكون سببا لزيادة إيمانه وتكون سببا لرفعة درجاته، وأنه يكتب له أجر هذه الأعمال إذا حيل بينه وبينها، وأنها أيضا سبب لنيل محبة الله عز وجل، وأنها سبب للوقاية من الفتن، وأنها سبب لتفريج ما يقع الإنسان فيه من كرب وهم. قال: وخذ من حياتك لموتك، يعني اعمل زمن حياتك واغتنم ذلك قبل أن يحول بينك وبين العمل الموت، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله فلا يتمكن حينئذ من العمل. قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها. فعلى المرء أن ينتهز الفرصة وأن يأخذ من حياته لموته، لأنه سوف يفقد كنزا ثمينا وهو العمل الذي لا يتمكن منه. ولهذا قال الله عز وجل: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. فإذا لم تكن مذكورا من قبل ثم ذكرت ثم ستكون نسيا منسيا، فأنت من قبل لم تكن شيئا مذكورا ثم ذكرت ثم بعد ذلك، أعني بعد موتك، تكون نسيا منسيا. فهي مدة قصيرة، مدتك في هذه الحياة هي مدة بين عدمين: عدم سابق وعدم لاحق، فالعدم السابق قبل ولادتك والعدم اللاحق بعد موتك. فهذا الحديث فيه الحث على التزهيد في الدنيا وألا يتخذ الإنسان دار إقامة، وفيه أيضا بيان تأثر ابن عمر رضي الله عنهما بوصية النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه رضي الله عنه كان حازما، والحازم حقيقة هو الذي يغتنم الفرص فيأخذ من صحته لمرضه ومن حياته لموته. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قوله لا يؤمن أحدكم، لا يؤمن أحدكم أي إيمانا كاملا، فلا يؤمن إيمانا كاملا إلا إذا كان يهوى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يؤمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ينتفي عنه من الإيمان بقدر ما انتفى عنه من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه، أي ميله وحبه، حتى يكون هواه أي ميله وحبه واتجاهه وقصده تبعا لما جئت به، يعني أن يكون تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هواه تابعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لزم من ذلك أن يوافقه تصديقا لأخباره وتطبيقا لأحكامه. في هذا الحديث فوائد، منها أولا التحذير من تحكيم العقل أو العادة التي يقدمها على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها أيضا وجوب تحكيم الشريعة في كل شيء بقول حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، ومنها أيضا أن جميع المعاصي والبدع إنما تنشأ من تقديم الهوى على الشرع، فكل من عصى الله أو ابتدع في الدين فقد قدم هواه وما تهواه نفسه على ما جاء به الشرع. واعلم أن اتباع الهوى له علامات، كون الإنسان يكون متبعا لهواه هذا له علامات. من علامات اتباع الهوى أولا كراهة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ومحاولة التخلص من الأمر الشرعي أو النهي الشرعي بشيء من الحيل، فتجده يحاول أن يتخلص من الواجب بشتى أنواع الحيل، ويحاول أن يرتكب المحرم بشتى أنواع الحيل. من علامات اتباع الهوى أيضا تفضيل الأدنى على الأعلى من الأعمال، كالمسارعة إلى النوافل والتكاسل عن الواجبات، فتجد الذي يتبع هواه يسارع إلى النافلة ولكنه يفرط في الواجب. ومن علامات اتباع الهوى كراهة التحاكم إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن علامات اتباع الهوى الحب والبغض لغير الله، فيحب المرء لا لله، ويبغض المرء لا في الله، والحب في الله والبغض في الله هما من أوثق عرى الإيمان كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الثاني والأربعون، وهو ختام هذه في ختام هذا الكتاب، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. ومثل هذا كما سبق لنا يسمى حديثا قدسيا وربانيا وإلهيا. قوله يا ابن، قال الله تعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، وآدم مشتق من الأدمة بالسكون أو الفتح، وهي الحمرة التي تميل إلى السواد، وقيل من أديم الأرض. يقول: يا ابن آدم إنك ما دعوتني، يعني ما هنا مصدرية ظرفية، إنك ما دعوتني يعني مدة دعائك إياي، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان ولا أبالي. يقول: إنك ما دعوتني، ودعاء الله عز وجل نوعان: دعاء مسألة، وهو سؤال الله عز وجل بلسان المقال كقولك اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، والنوع الثاني من الدعاء دعاء عبادة، وهو العمل الذي يبتغي به الإنسان ثواب الله تعالى. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فسمى سبحانه وتعالى سمى الدعاء عبادة، لأن المتعبد، لأن الداعي متعبد لله متذلل له. يقول: إنك ما دعوتني ورجوتني، يعني أن تكون داعيا لله راجيا إجابة دعوته، لا أن تدعوه سبحانه وتعالى بقلب غافل. ولهذا قال: إنك ما دعوتني ورجوتني، فجمع بين الدعاء والرجاء، لأن الإنسان قد يدعو الله لكن ليس هناك رجاء، بمعنى أنه يدعوه بقلب غافل. فهنا يقول: إنك ما دعوتني ورجوتني، ومعنى رجوتني أي تعلق قلبك بي وتوجه قلبك إلي، غفرت لك على ما كان، يعني على ما كان منك من الذنوب والمعاصي، ولا أبالي أي لا أهتم بذلك ولا أستكثر ذلك، لأن الله تعالى لا يتعظمه شيء عز وجل. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء أي أعلى السماء، وقيل أعلى السحاب، ولكن الأول أظهر، يعني لو بلغت ذنوبك إلى أعلى السماء. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك إلى آخره. قال: ثم استغفرتني أي طلبت مغفرتي، واستغفار الله عز وجل وطلب المغفرة منه يكون بالقول ويكون بالفعل. فالقول كأن تقول: رب اغفر لي اللهم اغفر لي، وبالفعل وذلك بالأعمال الصالحة، بأن يعمل الأعمال الصالحة التي تكون حسناتها ماحية للسيئات. إذن استغفار الله أو طلب المغفرة من الله عز وجل يكون بلسان الحال وبلسان المقال، وإن شئت فقل يكون بالقول وبالفعل. أما القول فأن يقول: أستغفر الله اللهم اغفر لي رب اغفر لي، وأما الفعل فأن يعمل أعمالا صالحة تكون سببا لتكفير سيئاته، لأن الحسنات يذهبن السيئات. يقول: لو بلغت ذنوبك على السماء ثم استغفرتني غفرت لك. ثم ذكر سبحانه وتعالى أن العبد لو أتى بقراب، يعني ما يقارب الأرض من الذنوب والمعاصي، ثم لقي الله عز وجل لا يشرك به شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالإنسان لو أتى الله عز وجل وعنده من الذنوب والمعاصي ما يقارب أو يملأ حجم ما بين السماء والأرض، ولكنه لا يشرك بالله شيئا، لأتاه الله عز وجل بقرابها مغفرة، يعني قابله بذلك. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولا بيان ساعة رحمة الله عز وجل، ولهذا قال تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ففيه بيان ساعة رحمته وكرمه وجوده سبحانه وتعالى. ومنها أيضا أن الأسباب التي تحصل بها المغفرة للمرء هي الدعاء والاستغفار، فمغفرة الذنوب تكون بدعاء الله عز وجل وتكون باستغفاره. وأمر ثالث تقدمت الإشارة إليه وهو الأعمال الصالحة. ومنها أيضا أن من دعا الله تعالى ورجاه فإنه سبحانه وتعالى يغفر له بقول ما دعوتني ورجوتني. ومعنى ما دعوتني يعني سألتني، ورجوتني أي تعلق قلبك بي. فلا بد في الدعاء من هذين الأمرين، وذلك بأن يسأل الله عز وجل وأن يتعلق قلبه بالله. ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى لا يستجيب من قلب غافل. ومنها أيضا أن الله تعالى يغفر الذنوب وإن تعاظمت، فإنه سبحانه وتعالى لا يتعاظم عنده شيء، فمهما عمل الإنسان من الذنوب والمعاصي ثم طلب المغفرة من الله ورجع إلى الله وتاب إليه فإنه سبحانه وتعالى يغفر ذنبه. ولهذا قال تعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وقال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وليس معنى ذلك يعني معنى قولنا إن الله عز وجل لا يتعظمه ذنب ولا يتعظم شيء أن يفرط الإنسان في الذنوب والمعاصي وأن يتكل على مغفرة الله عز وجل، بل يقال كما أن الله تعالى غفور رحيم فهو سبحانه وتعالى شديد العقاب، كما قال عز وجل اعلموا أن الله غفور رحيم وأن الله شديد العقاب. فهو غفور رحيم لمن تاب إليه واستغفره، وشديد العقاب لمن عصاه. فلا تغلب هذا ولا هذا، لأن بعض الناس قد يغلب جانب المغفرة فيعمل السيئات ولا يبالي اعتمادا على مغفرة الله، وبعض الناس قد يغلب جانب العقوبة فتجده يقنط من رحمة الله وييأس من روح الله. والواجب على الإنسان أن يكون في سيره إلى الله تعالى وسطا، فلا يغلب الرجاء ولا يغلب جانب الخوف، لأنه إن غلب جانب الرجاء أمن من مكر الله، وإن غلب جانب الخوف أيس وقنط من رحمة الله تعالى. وفيه أيضا دليل على فضيلة التوحيد وأنه سبب لمغفرة الذنوب، فهذا الحديث فيه دليل على فضيلة التوحيد. ولهذا قال الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومما يدل على أهمية التوحيد أن الله عز وجل أرسل الرسل وأنزل الكتب لتحقيق التوحيد. قال تبارك وتعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومنها أيضا أن الله خلق الخلق لأجل أن يعبدوه ويوحدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومما يدل على أهمية التوحيد وجوب العناية به أن قبول الأعمال يتوقف على التوحيد. ومنها أيضا أن الشرك وعدم التوحيد سبب لحبوط الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ومما يدل على أهمية التوحيد أيضا أن القرآن من أوله إلى آخره كله دعوة إلى التوحيد، إلى توحيد الله عز وجل بأنواع التوحيد الثلاثة، بتوحيد الألوهية وبتوحيد الربوبية وبتوحيد الأسماء والصفات. فعلى المرء أن يحرص على تحقيق التوحيد والعناية بالعقيدة، فالعقيدة أمرها مهم وشأنها عظيم. ولهذا قال بعض السلف رحمهم الله أهل السنة إن قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم، وأهل البدعة إن قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم. فالإنسان الموحد الذي على عقيدة سليمة صافية على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف الأمة، هذا وإن قصرت أعماله به لكن عنده عقيدة، فإن هذا التوحيد وهذه العقيدة ترفع شأنه. ولهذا حرم الله عز وجل النار على من قال لا إله إلا الله. وعلى العكس من ذلك قد يكون الإنسان عنده أعمال صالحة وعنده رغبة في الخير، لكن عنده خلل في العقيدة والتوحيد من الشرك والبدع، فهذا قد تقعده هذه العقيدة وقد تحبط أعماله. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يهب لنا منه رحمة، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين، إنه جواد كريم. وبهذا نكون قد ختمنا هذا الكتاب 40 النووية. أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على إتمامه وفهمه والعمل به.